أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق قد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك عبد الله. الحمد لله. كذلك نقص عليه. كذلك يعني مثل هذا القصص السابع الذي تقدم من أول السورة. قصص عن موسى مع فرعون ثم مع بني إسرائيل. كذلك نقص عليه من أنباء ما قد سبق. أنباء هذه من أنباء الغيب. من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وهو هذا القرآن. ذكر في تذكير للغافلين. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. أعرض عنه فلم يصغ إليه وأعرض عنه فلم يؤمن ولم يقبله ولم يعمل به. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. يحمل وزرا عظيما وإثما كبيرا. والذنوب أوزار ثقيلة يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. بئس الحمل. ساء على سلوب ذم وتقبيح. وساء لهم يوم القيامة حملا. وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ينفخ الصور نفخات نفخة الفزع أو الصعق ونفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وحينئذ يحشرون ويجمعون. يوم ينفخ الصور ونحشر المجرمين. المجرمين اسم لكل الكفار من المشركين والمكذبين والملحدين. هم المجرمون. لا يعرف في لغة الناس المجرم إلا ليعتدي على الناس. يعني السارق أو القاتل مجرم لا، الكافر مجرم، الملحد هو المجرم حقا، المجرمون هم المجرمون المرتكبون لأعظم بأعظم جرم، وهو الكفر بالله والإعراض عن ذكره وتكذيب رسله. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يحشرون على أسوأ حالة وأسوأ منظر، يحشرون زرقا وسودا، سود الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. والذين كسبوا السيئات سيئات السيئات بمثلها ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون، يتسارعون فيما بينهم، سبحان الله، إن لبثتم يعني في الدنيا إلا عشرة، عشرة أيام أو عشرة ليالي، ما تطاول من أعمالهم في هذه الأرض، على هذه الأرض يرونها قصيرة. وآيات أخرى، وربما قال بعضهم ما لبثتم إلا ساعة، يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهم بعضهم يقول عشر، بعضهم يوم، بعضهم بعض يوم، وبعضهم ساعة. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. قال الله ويسألونك عن الجبال، يعني الكفار يسألون الرسول عن الجبال، ما شأنها وما مصيرها. الجبال الشاهقة التي جعلها الله أوتادا للأرض، ويسألونك عن الجبال، هذه الصلبة العالية الواسعة. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصلا. جاء وصفها في آيات أخرى أنها تصير سرابا، تصير وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، يعني وصف الله الجبال، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذه الأرض التي فيها، هذا شأن الجبال. فكيف بأبنية الناس؟ ليست شيء، أبنية الناس هذه ذاهبة، القصور أو كما يزعم المغرورون ناطحات السحاب كلها تذهب هباء لا ترى فيها عوجا ولا مستوية. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالشفاعة المقبولة هي التي تكون بإذنه سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده؟ أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه